السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله تقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أفبالباطل ومن أظلم من وَإِنَّ اللَّهَ